السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل أن نبدأ في درسنا هذا اليوم نعود إلى ما مر ذكره في الدرس الماضي فيما يتعلق بحديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه، والذي فيه أن الإقامة 17 كلمة ولم تذكر على وجه التفصيل. وأشكر الأخ فادي جزاه الله خيرا الذي راجع، وقد يكون بعضكم أيضا راجع مثل هذا ووجد العيني رحمه الله في شرح معاني الآثار ذكر بعض الروايات، والحقيقة أنها روايات خلاصتها أن أصل هذا التفصيل موجود عند أبي داود وابن ماجه في رواية عفان بن مسلم الباهلي عن حمام ابن يحيى الذي روى الترمذي هذا الحديث من طريقه، بل رواه الترمذي من طريق عفان، لكن الترمذي ما فصل في الإقامة مثل ما فصل أبو داود وابن ماجه، فإنهما ذكر الإقامة، وهي مثل الأذان تماما، إلا أنه ليس فيها ترجيع، ونعرف أن الترجيع عبارة عن 4 كلمات، فإذا كان الأذان 19 كلمة وسقط منه 4 كلمات التي هي الترجيع، فسيكون العدد 15 كلمة. والمذكور هنا أن الإقامة 17 كلمة، فالكلمتان الزائدتان هما قد قامت الصلاة، فتكون العدة بناء على هذا فعلا 17 كلمة. وهذا مما يستدل به من يرى أن الإقامة ليست وترا وليست فردا، وإنما هي شفع كالأذان، والمسألة خلافية على ما بينته في الدرس الماضي، ولا يزال لها بعض المتعلقات بدرسنا في هذا اليوم. وأشرت لكم في الأسبوع الماضي إلى أن حديث ابن أبي ليلى يتعلق بهذه المسألة، ولكن له بعض العلل التي بيدي أن أشير إليها، وليس على سبيل التطويل، لأني أعرف أن التطويل في ذكر هذه العلل قد يتعبكم، وليس كل أحد يستطيع أن يتابع في موضوع هذه العلل، ولكن المقصود سأبينه إن شاء الله تعالى على وجه الاختصار، وذلك بعد القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في أن الإقامة مثنى مثنى. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا عقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة. حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه رأى الأذان في المنام. وقال شعبة عن عمرو بن مرة حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه رأى الأذان في المنام. هذا موجود في الحاشية. اكتب شيخ قوله حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حذفه الشيخ أحمد شاكر طبعتي. حسن الله عليك. أن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حسن الله عليك. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه رأى الأذان في المنام. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه لا الآن شيخ أتوا بها فيما بعد. هم ذكروها وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه رأى الأذان في المنام. وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى. وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. قال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان قاضي الكوفة ولم يسمع من أبيه شيئا إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه. طيب إذن الترمذي رحمة الله تعالى عليه بعد أن بوب في الباب السابق على إفراد الإقامة بوب هنا باللون الثاني من الألوان التي حكيت في الإقامة فقال باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى يعني ما جاء من الحديث الذي يدل على أن الإقامة مثنى مثنى ثم أخرج هذا الحديث من طريق شيخه أبي سعيد الأشج وأبو سعيد الأشج هذا تقدم معنا وعرفنا أن اسمه عبد الله بن سعيد ابن حسين الكندي كنيته أبو سعيد وهو كوفي ثقة روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم وكانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في سنة 57 و200 وله جزء حديثي بعنوان من حديث أبي سعيد الأشج موجود حتى على الشاملة لمن طلبه وأبو سعيد هذا قد أخرج هذا الحديث في ذاك الجزء وهو عنده برقم 16 أبو سعيد يروي هذا الحديث عن عقبة ابن خالد ابن عقبة السكوني كنيته أبو مسعود وهو كوفي أيضا ويقال له المجدر وهو صدوق روى له الجماعة كلهم وكانت وفاته رحمه الله في سنة 88 و100 وعقبة يروي هذا الحديث عن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى كنية محمد أبو عبد الرحمن وهو قاضي الكوفة وكان فقيها من الفقهاء إلا أنه في الحديث ليس بالمتقن فرتبته في كتاب تقريب التهذيب يقول عنها الحافظ بن حجر صدوق سيء الحفظ جدا ومحمد هذا لم يخرج له شيء في الصحيحين وإنما أخرج له أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكانت وفاته في سنة 48 و100 وهو يروي هذا الحديث عن عمر بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي المرادي، وهو من أهل الكوفة، وكان أعمى، وهو ثقة عابد، وكان لا يدلس، وإنما نص على أنه لا يدلس لأن التدليس كان مشهورا في أهل الكوفة، فإذا وجد من أهل الكوفة أحد لا يدلس فإن هذه تعد منقبة له، ولكنه رمي بالإرجاء، والإرجاء فعلا منتشر في أهل الكوفة والله المستعان يعني في ذلك الوقت. وعمر يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن هذا هو والد محمد، لكن محمد لم يسمع من أبيه لأن أباه توفي وهو صغير، لأن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري هذا الأوسي، وكنيته أبو عيسى، وهو كان مدنيا ثم سكن الكوفة، وهو ثقة من الثقات الأثبات، روى له الجماعة كلهم، وتوفي في وقت مبكر، وفاته رحمه الله كانت في سنة 83 للهجرة، يعني توفي وبعض الصحابة كانوا أحياء، وهو تابعي من كبار التابعين، وكانت ولادته رحمه الله لست سنين بقيت من خلافة عمر ابن الخطاب، ووفاته كانت في ما يعرف بوقعة الجماجم، ووقعة الجماجم هذه هي وقعة تاريخية حدثت بين بني أمية ويقود جيوشهم الحجاج بن يوسف الثقفي، وبين عبد الرحمن بن الأشعث وفي صفه فقهاء الإسلام من مثل عبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير وعدد. ولهذا السبب قتل الحجاج سعيد بن جبير لأنه ممن خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث، فهذه فتنة وقعت في ذلك العصر بسبب ظلم الحجاج وإعطى بني أمية له الضوء الأخضر ليفتك في عباد الله، فما احتمل الناس منه ذلك وخرجوا مع عبد الرحمن بن أشعث، وخرج معهم بعض من اجتهد من سادات التابعين، وقتل منهم من قتل في هذه الوقعة، ونجا منهم من نجا ممن هرب وممن عفى عنه الحجاج بن يوسف. تفاصيل هذه الوقعة يمكن تراجعوها إن شئتم في كتاب البداية والنهاية لابن كثير. فإذا عبد الرحمن بن أبي ليلى توفي في هذه الوقعة، ويبدو أن ابنه محمد، لأن ابنه محمدا كان صغيرا أو ربما كان حملا في بطن أمه، والشاهد أنه لم يسمع من أبيه. عبد الرحمن بن أبي ليلى في هذه الرواية يروي هذا الحديث عن عبد الله بن زيد الذي أري الأذان. وعبد الله بن زيد كما تقدم معنا أنه توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا من المقطوع به أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد، وهذا يعبر عنه كثير من أهل العلم بالإرسال، وهو غير الإرسال الاصطلاحي. الإرسال الاصطلاحي هو الذي أو هو الحديث الذي يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون واسطة صحابي، أما إذا روى التابعي عن صحابي لم يلقه أو لم يسمع منه فإن هذا يكون منقطعا، ولكن كثير من أهل العلم يعبرون عنه بالإرسال. لكن ربما كان المقصود في هذه الرواية حينما يقول عن عبد الله بن زيد عن قصة عبد الله بن زيد، ولعل هذا يتضح بهذا الاختلاف الذي أشار لبعضه الترمذي وسأشير إليه إن شاء الله تعالى. هذا الحديث من هذا الطريق، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أخرجه كما قلت أبو سعيد الأشج في حديثه، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، وابن أبي خيثمة في كتابه التاريخ، وابن خزيمة في صحيحه، والشاشي في مسنده، والدارقطني في سننه، كلهم رووه من هذا الطريق. وكما ترون أن الترمذي أشار إلى رواية وكيع عن الأعمش، فقال: حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام، يعني إلى آخر الحديث. فهذه الرواية تكون متصلة، لأنه قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هؤلاء صحابة، والصحابة كلهم عدول، فإبهام الصحابي لا يضر، فكيف وهو يذكر عددا من الصحابة؟ أقل ما هنالك أنهم اثنان أو ثلاثة، وربما كانوا أكثر من ذلك، هذا بناء على ظاهر الرواية. فهذه الرواية هي التي يمكن أن يتشبث بها من يرى صحة الحديث، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى كلام بعض الأئمة، ومنهم ابن رجب حينما ذكر أن ظاهر هذا الإسناد الصحة. قال الترمذي: وقال رواية وكيع هذه أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجها كذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار، والبيهقي في سننه. لكن مشكلة هذه الرواية أن هناك من خالف، فهذا الذي ذكره الترمذي عن وكيع جاء من رواية ابن أبي شيبة عن وكيع، وجاء من رواية يحيى ابن يحيى التميمي عند الطحاوي عن وكيع، وجاء من رواية عبد الله بن هاشم عند البيهقي عن وكيع. فهؤلاء ثلاثة رووه عن وكيع هكذا، فيها حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أما ابن خزيمة فقد أخرج هذا الحديث من طريق سلم بن جنادة عن وكيع، لكنه قال فيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد، يعني مثل ما جاء في رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى السابقة. وهذه مخالفة من سلم بن جنادة لهؤلاء الثلاثة، ولا شك أن رواية هؤلاء الثلاثة تقدم على رواية غيرهم. فالصحيح عن وكيع أنه يقول في روايته عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن وكيعا خولف، فهذا الحديث رواه عن الأعمش أبو بكر بن عياش وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن داود الخريبي ومحمد ابن فضيل، على اختلاف فيما بينهم. فأبو بكر بن عياش رواه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال: جاء رجل من الأنصار، وهذه الرواية موجودة عند الإمام أحمد وعند ابن خزيمة وعند الدارقطني، يعني الحديث من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال: جاء رجل من الأنصار، يعني عبد الله بن زيد، فهو رجل من الأنصار وهو الذي أري الأذان، فصار الحديث من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ. فهل سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى من معاذ؟ الجواب لا. نحن قلنا إنه ولد لست سنين بقيت من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا يعني أنه ولد في حدود سنة 17 للهجرة، ومعاذ بن جبل توفي في طاعون عمواس، وذلك في سنة 18 للهجرة، يعني يمكن يكون عمر عبد الرحمن بن أبي ليلى سنة أو نحو ذلك، وهذا لا يتصور أن يكون سمع من معاذ. فروايته عن معاذ أيضا غير متصلة، فما كأنك يا أبا زيد قد غزيت. يعني بهذه المخالفة، يعني لا تؤثر في تقوية الحديث، ولكن هي تدل على وجود هذا الاختلاف في الحديث، وكيفما كان فالانقطاع موجود. لكن ألا يمكن أن تكون رواية وكيع أرجح من رواية أبي بكر بن عياش لأن وكيعا أحفظ من أبي بكر بن عياش؟ نقول ممكن، لكن لننظر في باقي الروايات. فهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش، وقال فيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل، فلم يذكر من هو هذا الرجل، ولم يذكر هل هو صحابي أو لا، ولكن يبدو أنه يقصد هذا الرجل الذي أري المنام، فكأن هذا لون آخر من ألوان الرواية عن عبد الله بن زيد، يعني كأنها عن عبد الله بن زيد، يبدو أن هذا الرجل هو الذي أري المنام فهو عبد الله بن زيد. أما رواية عبد الله بن داود الخريبي عند الطحاوي فهي من طريق ابن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد قال وذكر قصة الأذان. فهذه لا تخلو من أحد أمرين، إما أن تكون من روايته عن عبد الله بن زيد وهي منقطعة، أو يكون إرسالا، يعني كأنه يخبر عن قصة عبد الله بن زيد، يعني كأنه حاضر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية إما أن تكون من باب الإرسال الذي هو الانقطاع، أو من باب الإرسال الاصطلاحي وهو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخلو من أحد هذين الوجهين. رواية محمد بن فضيل عن الأعمش أخرجها ابن خزيمة في صحيحه مرسلة، يعني كأن عبد الرحمن بن أبي ليلى هو الذي يحدث وشاهد القصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من المرسل الاصطلاحي المرسل الواضح البين، وهو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء كلهم خالفوا وكيعا، فهذا دليل على أن رواية الأعمش هذه رواية إما أن الصواب فيها الإرسال، أو على الأقل يقال إن فيها مثل هذا الاختلاف المؤثر في قبولها، ولا يمكن ترجيح رواية وكيع على باقي هذه الروايات التي كلها تدل على وجود هذا الانقطاع. والذي نخلص به من هذا أن رواية وكيع غير صحيحة، إذن هذا الحديث غير صحيح من هذا الطريق، فلينظر الطريق الآخر وهو طريق شعبة. قال الترمذي وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام، يعني تماما مثل رواية عبد الله بن داود الخريبي عن الأعمش. وهذه الرواية أخرجها أبو داود في سننه وابن خزيمة في صحيحه. وسأذكر لفظ هذه الرواية ويحتاج منا إلى تركيز، لأنها رواية مطولة توضح يعني قصة عبد الرحمن بن أبي ليلى في هذا الحديث إلى حد ما، والاختلاف الذي وقع فيه. هذه الرواية يعني سأذكر مسامعكم بها، لكن على أساس نعرف أن رواية شعبة تدل على وجود إشكال في هذا الحديث في تنوع أسانيده. أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى. وأخرجه أيضا أبو داود من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، يعني حال ثم حال ثم حال، سيتبين لنا ما هي هذه الأحوال. ليس في هذه الرواية وضوح، لكن سأوضحها إن شاء الله تعالى برواية أخرى. قال يعني ابن أبي ليلى: وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين. لاحظوا، وحدثنا أصحابنا غير وحدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحاب محمد، فتلك تدل على اتصال الحديث، أما هذه فلا تدل على اتصال الحديث بل تدل على الإرسال، لأنه لم يقل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإنما قال أصحابنا، إذن الذي حدثه هم تابعون. وهذا لا بد، لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لا يمكن أن يكون قال هذا من تلقاء نفسه، لا بد أن يكون أخذه عن أحد. فمن هو الذي أخذه عنه؟ عبد الرحمن بن أبي ليلى، أصحاب له، يعني من التابعين. فهذا الصواب في الحديث أنه مرسل. يقول: وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قال المؤمنين واحدة، حتى هذا طبعا قبل مشروعية الأذان، حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور ينادون الناس بحين الصلاة، وحتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الآطام يعني المرتفعات ينادون المسلمين بحين الصلاة حتى نقصوا أو كادوا أن ينقصوا يعني يضعوا النواقيس. قال: فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن، ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها يعني الإقامة، إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة. ولولا أن يقول الناس يعني لولا أن يتهموني لقلت إني كنت يقظان غير نائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أراك الله عز وجل خيرا، فمر بلالا فليؤذن. قال: فقال عمر: أما إني قد رأيت مثل الذي رأى، ولكني لما سبقت استحييت. قال: وحدثنا أصحابنا، وكان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته، وإنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن المثنى: قال عمرو، يعني بدأ يأتي ببعض الاختلافات في الروايات، وحدثني بها حسين عن ابن أبي ليلى حتى جاء معاذ، قال شعبة: وقد سمعتها من حسين، فقال: لا أراه على حال، إلى قوله: كذلك فافعلوا. قال أبو داود: ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق قال: فجاء معاذ فأشاروا إليه. أنا مقصودي من هذا، أنا أعرف يعني أن تصور هذه الطرق صعب عليكم، لكن مقصودي من هذا أن مثل هذا التفصيل يدل على أن الرواية يكون فيها شيء بإسناد وشيء بإسناد آخر، فربما كان هذا من أصول وجذور مثل هذا الاختلاف. وأخرجه بعد ذلك أبو داود من طريق المسعودي يعني غير طريق شعبة عن عمرو بن مرة بنحو هذا أيضا، أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال إلى غير ذلك. أنا سأقرأ عليكم لفظ رواية من هذه الروايات التي فيها الأحوال الثلاثة لكن بشكل أوضح وأبين، وهي من رواية زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة، يعني الحديث مداره على عمرو بن مرة، رواه عنه في الإسناد الأول محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ورواه عنه أيضا الأعمش، ورواه عنه شعبة، ورواه عنه المسعودي، ورواه عنه أيضا زيد بن أبي أنيسة، وهذا في الجزء الخامس من حديث زيد بن أبي أنيسة. يقول فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى: حدثنا أصحابنا أن الصلاة أحيلت ثلاث مرات، كانوا يتحينون الصلاة، وهذا مثل ما تقدم معنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتفق على صحته، أنهم كانوا يتحينون الصلاة يعني ينظرون حينها ووقتها، كانوا يتحينون الصلاة، فإذا حضرت الصلاة اجتمعوا في المسجد، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، لكن ليس كل الناس يمكن يكون مدركا لذلك الحين، قد يكون من هو غافل، قد يكون من هو نائم وهكذا، فلا بد أن يكون هناك أناس تفوتهم الصلاة أو تفوتهم بعض الصلاة. قال: فإذا حضرت الصلاة اجتمعوا في المسجد، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، فمن جاء بعد ذلك صلى وحده. قال: وكان إذا جاء أحدهم وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من صلاته أشار إليه بما فاته من صلاته فقضى، فكان القوم منهم راكع وساجد وقائم حتى جاء معاذ وهم جلوس، فأشاروا إليه بما فاته من الصلاة فجلس، ثم قال: ما أنا بواجده على حال إلا كنت على الحال الذي أجده بها، فجلس. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من القائل كذا وكذا؟ قالوا: معاذ. قال: قد سن لكم معاذ صلاتكم فاقتدوا به، وما أدركتم مع الإمام وما سبقكم به فأتموا بعده. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن من يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرغ من الصلاة ولكن فاته بعض الركعات. كانت عادتهم إذا دخل الواحد منهم المسجد أن يسأل من هو في آخر الصفوف: كم فاتني؟ فيؤشر إليه له ركعة واحدة أو ثنتين أو ثلاث، وهكذا يخبرونه بما فاته من الصلاة. فماذا يصنع؟ يبدأ يصلي هذا الذي فاته حتى يدرك ما يدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان فاته ركعتان قضاهما ثم أدرك الركعتين الأخريين مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما جاء وأشاروا إليه بما فاته من صلاته رفض أن يقضي، قال: ما أنا بفاعل. واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في باقي الصلاة ثم قام فقضى ما كان فاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصنعوا كما صنع معاذ رضي الله تعالى عنه. هذا معنى هذا الكلام. قال: ثم قال: لقد هممت أن أمر رجالا فيقوموا على الآكام فيؤذنون الناس أو فيؤذنون الناس بصلاتهم. وقال عبد الله: على أفواه الطرق فيؤذنون الناس بصلاتهم. ثم قال: لقد هممت أن أبث رجالا في الدور يؤذنون الناس بالصلاة فتكون صلاة المسلمين واحدة. قال: ما قال. فهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمضي شيئا من ذلك. قال: ورجع المسلمون وقد أهمهم أمر دينهم، فإذا رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد رأى في المنام رجلا على حائط المسجد، وذكر قصة الأذان. إذن هناك حال وهي التحيّن، والحال الأخرى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يخبر الناس لكن ببعض الطرائق المختلفة، إما أن يجعل رجالا على الآكام والأماكن المرتفعة يؤذنون الناس، أو يذهبون فيطرقوا على الناس بيوتهم أو ما إلى ذلك، لكنه لم يفعل شيئا من هذا لأنها جاءت الحالة الثالثة وهي مشروعية الأذان. إذن هذه هي الحالات الثلاث التي عناها. مثل ما تبين لنا من هذا الاختلاف سألخصه وأذكر لكم خلاصة ذلك في كلام الدارقطني رحمه الله، وإلا فالكلام في هذا طويل، فيه كلام لأبي داود، فيه كلام لابن خزيمة، فيه كلام للبيهقي، ولعلي أقرأ خلاصة كلام البيهقي لأنها تفيدنا فيما يتعلق بفقه الحديث إن شاء الله تعالى. لكن أبين لكم خلاصة هذا، وهي أن الرواية هذه إما أن تكون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد، أو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ، أو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد، أو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا من الأنصار. فكل هذه الروايات تعد مرسلة أو منقطعة غير متصلة، فهي ضعيفة لأجل عدم تحقق شرط من شروط صحة الإسناد وهو اتصال السند. أما الرواية التي فيها حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهي معلولة، وإن كان ظاهرها الصحة لو سلمت من المعارضة. لماذا معلولة؟ لأن وكيعا قد تفرد بهذا ولم يتابع عليه، وخولف على الأعمش، ثم لو ثبت هذا عن الأعمش لكانت مرجوحة أيضا. لماذا؟ لأن باقي الرواة الذين رووا هذا الحديث عن عمرو بن مرة خالفوا في هذا أيضا، ثم لو صحت عن عمرو بن مرة لكانت مرجوحة، لأن حسين بن عبد الرحمن السلمي روى هذا الحديث أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فأرسله أيضا. فالحديث كيفما كان فهو يدل على أنه مرسل، لكن لعله بسبب شهرة قصة عبد الله بن زيد كما تقدم معنا في المرات السابقة، لعلها بلغت عبد الرحمن بن أبي ليلى فحدث بهذا الحديث بسبب شهرة القصة في وقته، فصار الحديث مرسلا، لم يروه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل معين من الصحابة أو عن رجل ثقة من ثقات التابعين عن أحد من الصحابة حتى يكون الحديث متصلا. فخلاصة حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه مرسل. لهذا سئل الدارقطني رحمه الله عن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال: كان الرجل إذا سبق بشيء من الصلاة سألهم فأومأوا إليه، إلى آخر المتن الذي قرأته عليكم. فقال الدارقطني رحمه الله: يرويه حسين وعمرو بن مرة، حسين بن عبد الرحمن السلمي وعمرو بن مرة كلاهما يرويانه عن ابن أبي ليلى، واختلف عنهما، فرواه إبراهيم بن طهمان وعبد العزيز بن مسلم ومحمد بن جابر وشريك عن حسين عن ابن أبي ليلى عن معاذ، وخالفهم شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد فرووه عن حسين عن ابن أبي ليلى مرسلا. ما الفرق بين الروايتين؟ ما دام أن ابن أبي ليلى عن معاذ أيضا مرسل، نقول ذاك منقطع وهذا مرسل، فالمنقطع يعني أخف انقطاعا من المرسل، لأن المرسل هذا كأنه ينظر إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مستحيل، أما المنقطع فكأنه ينسبه إلى معاذ وهو قريب عهد منه، فقرب عهد معاذ من ابن أبي ليلى أقرب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الانقطاع في هذه الحال أخف من الانقطاع الذي هو الإرسال عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورواه عمرو بن مرة واختلف عنه، هذا هو الراوي الثاني عن ابن أبي ليلى، فرواه المسعودي عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ، وتابعه زيد بن أبي أنيسة، وتابعهما الأعمش من رواية أبي بكر بن عياش عنه التي ذكرتها سابقا، رواه عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ. قال: وأرسله شعبة والثوري عن عمرو بن مرة والمرسل أصح. إذن هذا ترجيح هذا الإمام وهو الدارقطني، فيرجح أن الصواب هي الرواية المرسلة. فهذه هي خلاصة طرق هذا الحديث، وهو أن الصواب فيه أنه مرسل، والله تعالى أعلم. فيه كلام لابن رجب الحنبلي رحمه الله، ذكر رواية أبي داود من طريق شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت من أبي ليلى يقول حدثنا أصحابنا، يقول ابن رجب: وخرجه أيضا من طريق المسعودي عن عمرو بن مرة، ورواه حسين وغيره عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد، وابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ ولا من عبد الله بن زيد، فروايته عنهما منقطعة، ورواية شعبة أصح، رواية شعبة أصح من حيث يعني قوة الإسناد، وتابعه الأعمش فرواه عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثنا أصحاب محمد أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام فذكره، وهذا إسناد جيد متصل، وعدم تسمية الصحابة لا يضر، فإنهم كلهم عدول رضي الله عنهم، لكن اختلف على الأعمش وروي عنه عن عمرو عن ابن أبي ليلى مرسلا، وقال العقيلي: الرواية في هذا الباب فيها لين وبعضها أفضل من بعض، يشير إلى حديث عبد الله بن زيد ورؤية الأذان في منامه، وعبد الله بن زيد هذا هو ابن عبد ربه الأنصاري من الخزرج، قال الترمذي لا يصح له غير حديث الأذان. إذن كلام ابن رجب هنا واضح في أن هذه الرواية التي فيها حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لو سلمت من المعارضة فهذا إسناد جيد متصل، لأن تسمية الصحابة لا يضر فإنهم كلهم عدول رضي الله عنهم، لكن المشكلة في الاختلاف الذي مر ذكره والله تعالى أعلم. أما فيما يتعلق بفقه الحديث فهذا الحديث لو صح فإنه حجة في ما يتعلق بتثنية الإقامة، فهو يتعارض مع ماذا؟ مع حديث أنس الذي تقدم معنا سابقا، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. لكن عرفنا أن هناك بعض الأحاديث التي فيها تأييد لهذا المعنى، يعني فيها ما يدل على أن الإقامة تشفع، مثل ما مر معنا في حديث أبي محذورة مثلا وهكذا. فهذا يؤكد ما قلته لكم سابقا أن هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، والروايات لا يعل بعضها بعضا في هذه الحال، وإن كان العمدة على ما هو أصح، أو ينبغي أن تكون العمدة على ما هو أصح، وهو حديث أنس رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فهذا أصح لتخريجه في الصحيحين. ولم يخرج في الصحيحين شيء من الألفاظ الدالة على شفع الأذان سوى حديث أبي محذورة الذي في صحيح مسلم، وفيه تلك اللفظة التي فيها أن الأذان 17 كلمة، لكن بناء على الروايات التي فصلت دلت على أن التكبيرات في الأول 4، وكذلك أيضا الشهادتان، فكل الأذان شفع إلا الله أكبر لا إله إلا الله التي في الأخير وهي اللفظة 17. فهذا فعلا يدل أو هو الأقوى لتخريجه في صحيح مسلم، لكن حديث أنس من حيث وجود المخرجين مخرج في الصحيحين، أما حديث أبي محذورة فلم يخرج إلا في صحيح مسلم والله تعالى أعلم. ما ذكرته لكم عن اللفظ الذي أريد أن أذكره عن البيهقي، ذكر البيهقي الاختلاف ونقل كلام أيضا ابن خزيمة في ذكر هذا الاختلاف، قلت لكم من أراده فلينظره، يعني لأن الكلام طويل وأخشى يذهب علينا الوقت، ونحن نريد أن نأخذ أيضا بعض الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى. فالبيهقي يقول وقد روي في هذا الباب أخبار من أوجه أخر كلها ضعيفة، قد بينت ضعفها في الخلافيات، يعني في كتاب الخلافيات، وأمثل إسناد يعني وأحسن إسناد روي في تثنية الإقامة حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو إن صح، يعني كأنه يقول إن هذا أجود من حديث أبي محذورة، والحقيقة أنه ليس بصحيح، لكن لعل البيهقي يقصد ما ورد فيه التصريح بتثنية الإقامة. قال وهو إن صح فكل أذان روي ثنائية يعني مثنى مثنى فهو بعد رؤيا عبد الله بن زيد، فيكون أولى مما روي في رؤياه مع الاختلاف في كيفية رؤياه في الإقامة، فالمدنيون يروونها مفردة، والكوفيون يروونها مثنى مثنى، وإسناد المدنيين موصول، وإسناد الكوفيين مرسل، ومع موصول المدنيين مرسل سعيد بن المسيب وهو أصح التابعين إرسالا، ثم ما روينا من الأمر بالإفراد بعده، أو ما روينا من الأمر بالإفراد بعده وفعل أهل الحرمين وبالله التوفيق. فهذا الذي يستدل به البيهقي فعل أهل الحرمين وتأييد الحديث بهذا الذي ذكره، فهو يقوي جانب إفراد الإقامة، لكن كلامه يشعر بأن ذاك أيضا له أصل والله تعالى أعلم. هذا هو خلاصة مبحث هذا الباب، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا الكلام منهيا بإذن الله تعالى لمباحث هذا الباب، ونأخذ الباب الذي يليه. تفضل بالقراءة. لا يعني فيه الوجهان، يقال فحدر وفحدر كله صحيح. وإذا قمت فحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يبلغ الآكل من أكلك والشارب من شربك والمعتصر إلى دخل قضاء حاجته، ولا تقوم حتى تروني. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحو حديث جابر رضي الله تعالى عنهما هذا هذا الباب الذي عقده الترمذي بقوله باب ما جاء في الترسل في الأذان، وأخرج فيه هذا الحديث عن شيخه أحمد ابن الحسن ابن جنيدب، كنيته أبو الحسن وهو ترمذي، وهو من أصحاب الإمام أحمد، وكان ثقة حافظا، أخرج له البخاري في صحيحه والترمذي هاهنا، وكانت وفاته رحمه الله في حدود سنة 250 للهجرة. وهو يروي هذا الحديث عن المعلى بن أسد العمي، كنيته أبو الهيثم وهو بصري، وهو أخو بهز بن أسد من الثقات المشاهير. وهذا أيضا المعلى بن أسد ثقة ثبت، قالوا إن أو قال أبو حاتم الرازي إنه لم يخطئ إلا في حديث واحد، وهذا دليل على حفظه وإتقانه. وقد روى له الجماعة كلهم أصحاب الكتب الستة، إلا أن أبا داود إنما روى له في كتاب القدر ولم يروي له في السنن. كانت وفاة معلى بن أسد رحمه الله في سنة 1200. وهو يروي هذا الحديث عن عبد المنعم بن نعيم الأسواري، كنيته أبو سعيد وهو بصري، وهو الذي يقال له صاحب السقاء، يعني أنه كان سقاء، الذي قاله صاحب السقاء هو الذي ينقل الماء في القرب ويكون ذلك بالأجرة، يعني يسقي الناس الماء. بطبيعة الحال لم يكن في ذلك الوقت هذه الصنابير صنابير المياه، فالناس كانوا يستقون الماء إما بالأجرة وإما عن طريق الخدم، وإما هم أنفسهم يذهبون ويستقون الماء. عبد المنعم هذا متروك الحديث، لم يروي له إلا الترمذي، وهو من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين. وهو يروي هذا الحديث عن يحيى بن مسلم البصري، وهو مجهول لأنه لم يروي عنه إلا عبد المنعم هذا، ورواية عبد المنعم هذه لا تفيده لأنه لم تثبت عينه في الوجود، فهو مجهول فعلا. وهو يروي هذا الحديث عن الحسن وهو البصري رحمه الله، وعن عطاء وهو ابن أبي رباح، كلاهما يرويانه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني. هذا الحديث أخرجه أيضا عبد بن حميد وابن عدي في كتاب الكامل وغيرهما، وقد رواه أبو عبد الله الحاكم من طريق آخر متابع لعبد المنعم هذا المتروك، فقد رواه من طريق عمرو بن فائد الإسواري عن يحيى بن مسلم، فهل يرتفع الضعف؟ أو هل يفيد هذا الحديث قوة؟ نقول لا، لأن عمرو بن فائد هذا أيضا متروك مثل عبد المنعم بن نعيم الأسواري هذا، فكلاهما أسواري وكلاهما منزوع البركة، فلا فائدة من هذه الرواية ولا يستفاد منها. ويبدو والعلم عند الله تعالى أن أحدهما أخذها من الآخر، إما أن يكون هذا سرقها من هذا أو هذا سرقها من هذا، والمهم أن الحديث ليس بصحيح. الإسناد الثاني الذي رواه عن عبد بن حميد، وعبد بن حميد كما قلت أخرجه في مسنده، رواه عبد عن يونس بن محمد، ويونس بن محمد هذا هو ابن محمد بن مسلم البغدادي، كنيته أبو محمد ويقال له المؤدب، وكان ثقة ثبتا، وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وتوفي رحمه الله في سنة 200، يعني 207. هذه الرواية لا تفيد لأنها من طريق عبد المنعم ذاك المتروك نفسه. وقد ضعف الترمذي هذا الحديث بقوله حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول، فربما كان لا يحضر الترمذي كلاما في عبد المنعم فعده مجهولا، أو قصد بالمجهول يحيى بن مسلم. فعلى كل حال الحديث ضعيف جدا من هذا الطريق ومن الطريق الذي رواه الحاكم. لو صح الحديث فما معناه؟ يعني ليس معنى هذا أننا إذا ضعفنا الحديث نقول لن نتكلم على معناه، لا سنتكلم على معناه، لكن هذا بناء على لو أنه ثبت. فهذا فيه أمر لبلال رضي الله تعالى عنه بأن يتأنى في أذانه، يعني لا يتعجل، فالترسل في الأذان هو التأني في الألفاظ وتفريقها والابتعاد عن سرد كلمات الأذان بسرعة، هذا بخلاف الإقامة، فالإقامة ينبغي أن تكون سريعة. وقال وإذا أقمت فاحدر، أو فاحدر على الضبطين كليهما، وهذا يعني أنك أسرع في إقامتك، فالإقامة ليست كالأذان. واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. هل يكون هذا في كل الأوقات؟ بطبيعة الحال بينت لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الأوقات تختلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بين أذانه وإقامته في صلاة الصبح قدر كم؟ قدر 50 آية، وهذا بلا شك أطول من هذا الذي ذكرها هنا. وبالنسبة للمغرب فالمغرب في كثير من الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في أول وقتها، ويخرجون من الصلاة والواحد منهم يبصر مواقع نبله، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل القراءة في المغرب، فهذا دليل على شدة التبكير بها وأنه لا ينتظر بها مثل هذا الانتظار. فهل يعد هذا قادحا من القوادح أيضا في صحة هذا الحديث؟ أقول نعم، هذا يعد من القوادح في صحة هذا الحديث الذي لم يفصل بين الصلوات، فليست صلاة الصبح كصلاة المغرب، كذلك أيضا صلاة العشاء، نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يؤخرها وأحيانا قد يعجل بها بحسب من يجتمع عنده من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن رآهم أخروا أخر، وإن رآهم عجلوا عجل، إلا أنه في بعض الأحيان صلى الله عليه وسلم ربما أتاه الآتي فأخذ بيده وتحدث معه، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه يقول في بعض الأحيان يا رسول الله نام النساء والصبيان، هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها في بعض الأحيان. إذن هذا كله يدل على أن هذا الحديث ليس بصحيح. طيب، قال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. هذا واضح، يعني إذا كان الإنسان وضع أكلا كصائم ونحوه فبقدر ما يفرغ من أكله والشارب من شربه. قال والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، هذا كناية تعبير عن قضاء المرء لحاجته. فمن المعلوم أن الإنسان الذي يقضي حاجته يعصر بطنه ليخرج ما في بطنه، فعبر عن ذلك بقوله والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. قال ولا تقوموا حتى تروني، يعني إذا كان هناك من قد يتعجل بمجرد سماعه لحركة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن باب غرفته على المسجد، فإذا سمع انتقال النبي صلى الله عليه وسلم قد يتعجل فيقوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وقال لا تقوموا حتى تروني. هذا المعنى صحيح، ثبت في بعض الألفاظ التي في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يقوموا حتى يروا، أما باقي الحديث فإنه ليس بصحيح وليس عليه معول. طيب إذن هل هذا يدل على فساد معناه خاصة فيما يتعلق بالترسل في الأذان والحذر في الإقامة؟ نقول لعل هذا مما جرى عليه العمل، فالناس تعارفوا على الترسل في الأذان وعلى الإسراع في الإقامة، فهل يكون هذا بسبب هذا الحديث؟ لا أظن أن هذا يكون كذلك، لأنه لو كان كذلك لا تبين لنا من خلال بعض الذين تكلموا في العصور الأولى وبينوا أن الأذان أيضا يسرع فيه أو أن الإقامة يترسل فيها، فكل هذا لما لم يتكلم عليه دل هذا على أن هذه مسيرة عملية تواترت عند الأمة جيلا عن جيل. لكن بالنسبة للترسل فينبغي أن يكون هذا الترسل بطريقة لا يصاحبها تمطيط مبالغ فيه مثل ما نراه من بعض المؤذنين، وإنما يكون ذلك جاريا على الألفاظ اللغوية الصحيحة التي لا تخرج اللفظ عن معناه. فبعض الناس ربما يقول الله أكبر، يعني يمد الباء، فهذا يعني يتغير به المعنى، أو الله أكبر يمد الهمزة، فهذا يعني شنع أهل العلم في من تلفظ به حتى إن بعضهم عده كفرا، لأنه يفضي إلى فساد في المعنى، يعني كأنك تستفهم هل الله أكبر أو نحو ذلك، فهذا كله يفسد المعنى. فلذلك ينبغي أن يكون أداء اللفظ صحيحا من حيث اللغة، والترسل لا يقتضي اللحن أو تمطيط بعض الحروف بحيث تخرج عن معناها الحقيقي. طيب كما استعين دي ناخذ الباب الذي يليه. قال رأيت بلالا رضي الله تعالى عنه يؤذن. هذا الباب يتعلق بهذه الصفة التي نعرفها عند المؤذنين، وهي إدخال الإصبعين في الأذنين. وقد روى الترمذي هذا الحديث عن شيخه محمود ابن غيلان العدوي، وهو مولى لبني عدي، كنيته أبو أحمد، وهو مروزي نزل بغداد، وهو ثقة روى له الجماعة كلهم إلا أبا داود. وكانت وفاته رحمه الله سنة 39 أو 200، وقد سبقت ترجمته، ولكن بما أنه طال الأمد علينا معه أحببت أن أعيد ترجمته. أما عبد الرزاق فهو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف المشهور، مر معنا مرارا، وشيخه هو سفيان بن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث والحافظ المتقن قرين شعبة. وهو يروي هذا الحديث عن عون ابن أبي جحيفة، وعون هذا هو ابن أبي جحيفة، وأبوه أبو جحيفة اسمه كما قال الترمذي وعرفناه وهب بن عبد الله السوائي. وعون هذا هو ابن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه هذا. وكانت وفاة عون في سنة 16 و100، وهو ثقة روى له الجماعة. أما صحابي هذا الحديث أبو جحيفة رضي الله عنه فهو صحابي صغير، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم، يعني أنه دون سن البلوغ، لكن هذا لا يمنع أن يكون روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، فيبدو أنه في سن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهكذا كانت وفاة أبي جحيفة رضي الله عنه في سنة 74 للهجرة، ويقال له وهب الخير، يقال إن عليا رضي الله عنه هو الذي سماه بهذا الاسم. أبو جحيفة رضي الله عنه يخبر بهذه الصفة التي رأى بلالا عليها في هذا الحديث الذي قرئ علينا، والحديث مثل ما ترون في التخريج أنه مخرج في الصحيحين كما أخرجه أيضا الحميدي والإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم. لكن بالنسبة لهذه اللفظة التي جاءت في هذا الحديث الذي معنا، وهي وإصبعاه في أذنيه، فإن هذه اللفظة ليست في الصحيح، دقيقة، طيب غير، فهذه اللفظة قلت إنها ليست بصحيحة، فالرواية التي في الصحيحين سواء من طريق سفيان الثوري، لأن البخاري رواه من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري، وليست فيه هذه اللفظة. إذن من أين جاءت هذه اللفظة؟ جاءت من عبد الرزاق. عبد الرزاق روى هذا الحديث في مصنفه وفيه هذه اللفظة، فقل هذا الحديث رواه عن سفيان الثوري عدد منهم وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف الفريابي وإسحاق بن يوسف الأزرق والحسين بن حفص وعبد الله بن المبارك وغيرهم، ولم يذكروا هذه اللفظة، يعني أنه وضع أصبعيه في أذنيه. ورواه عبد الرزاق ومؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري بذكر وضع الأذنين بذكر وضع الإصبعين في الأذنين. وأين يكون عبد الرزاق ومؤمل بن إسماعيل من هؤلاء الحفاظ الأثبات الذين يفوقونهم في العدد وفي الحفظ والإتقان، خاصة أن مؤمل بن إسماعيل هذا سيء الحفظ، فرواياته عن سفيان الثوري في كثير من الأحيان يكون فيها كثير من الإشكالات لأجل سوء حفظه، فلا يعول عليه، ولكن ينظر إلى رواية عبد الرزاق، فيكاد يكون عبد الرزاق هو المنفرد بهذا عن سفيان الثوري من الثقات الذين يعول على روايتهم، فتكون رواية عبد الرزاق هذه مخالفة لرواية الآخرين، وهذا قد يحصل من عبد الرزاق رحمه الله أحيانا، مثل ما أخطأ على سفيان الثوري في ذكر تحريك الأصبع أو رفع الأصبع في الجلسة بين السجدتين، مع العلم أن هذا إنما يحصل في التشافت، ولكن هو ذكرها عن سفيان الثوري في هذا الموضع، فهذا غلط من عبد الرزاق على سفيان الثوري. هناك من رواه عن أبي جحيفة موافقا لرواية الذين رواه عن سفيان ولم يذكروا هذه اللفظة، فرواه الحكم بن عتيبة وهو من الثقات، ورواه أبو إسحاق السبيعي وهو من الثقات، فلم يذكروا وضع الإصبعين في الأذنين، كلاهما روياه متابعين لعون ابن أبي جحيفة. كذلك أيضا توبع سفيان الثوري من قبل عمر بن أبي زائدة وشعبة بن الحجاج وعتبة بن عبد الله المسعودي ومالك بن مغول، كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن عون بن أبي جحيفة ولم يذكروا أيضا وضع الإصبعين في الأذنين، هذا كله يؤكد على أن هذه اللفظة ليست صحيحة. هناك من رواها عن عون ابن أبي جحيفة وهو حجاج بن أرطات، لكن حجاج بن أرطات وإن كان صدوقا في نفسه لكنه كثير الخطأ والتدليس، والإمام أحمد يقول عنه في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة، فرحم الله الإمام أحمد كأنه يعني أو كأنه رأى هذا الحديث من حجاج بن أرطات، فعلا فيه هذه الزيادة. فحجاج بن أرطات رواه عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه بذكر وضع الإصبعين في الأذنين. ممن يستفاد منه تعليله لهذه اللفظة ووضع الإصبعين في الأذنين، نعم وضع الإصبعين في الأذنين، البخاري، فالبخاري رحمه الله بوب على هذا بقوله باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان ويذكر عن بلال، يعني إذا جاء بها بصيغة التمريض كأنه يشير إلى ضعفها، ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، قال وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه. والدارمي رحمه الله نقل عن ابن أبي شيبة أنه قال حديث سفيان أصح من حديث حجاج ابن أرطات، يعني حديث سفيان الذي ليست فيه هذه الزيادة أصح من حديث حجاج ابن أرطات، هذا مقصوده بكلامه هذا. وابن خزيمة رحمه الله أخرج الحديث لكن قال باب إدخال الإصبعين في الأذنين عند الأذان إن صح الخبر، إن صح الخبر، فإن هذه اللفظة لست أحفظها إلا عن حجاج بن أرطات، فابن خزيمة متوقف في تصحيح هذا الخبر. البيهقي رحمه الله يقول وقد رواه إجازة عبد الرزاق عن سفيان الثوري. إذن بين لنا البيهقي من أين جاء الخلل عند عبد الرزاق. يقول إن عبد الرزاق ما أخذه رواية عن سفيان الثوري، وإنما أخذه إجازة، والإجازة ليس فيها صفة الاتصال المباشر. قال: وقد رواه إجازة عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة مدرجا في الحديث، يعني أن هذه اللفظة أدرجت في الحديث. وهذه نكتة مهمة سأبين كيف جاءت مدرجة في الحديث. قال: وسفيان إنما روى هذه اللفظة في الجامع عن رجل لم يسمه عن عون. يا سلام! إذن وضح لنا البيهقي من أين جاء الإشكال. يقول سفيان الثوري في كتابه الجامع: روى هذه اللفظة عن عون بن أبي جحيفة، لكن رواها بواسطة، يعني بينه وبين عون واسطة، ليس الحديث المتصل الذي أخرجه البخاري ومسلم، لا، وإنما الحديث الذي فيه هذه الزيادة. فكأن هذه الزيادة حديث مستقل يرويه سفيان الثوري عن رجل مبهم عن عون ابن أبي جحيفة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الرجل هو حريث ابن أبي مطر، وحريث ابن أبي مطر هذا قال عنه يحيى بن معين لا شيء. لماذا قلت إنه يبدو أنه حريث بن أبي مطر؟ لأن البخاري رحمه الله في تاريخه ذكر عن محمد بن يوسف وهو الفريابي عن سفيان عن حريث عن عون عن أبيه، يعني جاء به من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن حريث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه. فالذي يظهر أن هذا هو الصواب، وأن سفيان الثوري بينه وبين عون بن أبي جحيفة في هذه اللفظة هذا الرجل الذي هو حريث ابن أبي مطر، والله تعالى أعلم. وعند البيهقي بسنده إلى سعيد ابن المسيب أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن، فجعل إصبعيه في أذنيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلم ينكر ذلك، فمضت السنة من يومئذ. إذن هذا من مراسيل سعيد بن المسيب، وهذا أجود من تلك الرواية التي جاءت عن سفيان الثوري. يعني هناك نحقق الحديث ونقول حديث أبي جحيفة ليس فيه جعل الإصبعين في الأذنين. إذن هل يجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه أو لا؟ نقول جاء هذا من مراسيل سعيد بن المسيب. فعند من يتسمح ويقبل مراسيل سعيد بن المسيب، خاصة بعض الفقهاء الذين يقولون أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، فإنهم يمكن يقبلون هذا، بالإضافة إلى ما جاء عن محمد بن سيرين رحمه الله أن بلالا جعل إصبعيه في أذنيه في بعض أذانه أو في إقامته. هذا كلام ذكره البيهقي عن محمد بن سيرين، مع العلم أنه جاء عن محمد بن سيرين ما يقتضي خلاف هذا. ففي التاريخ الكبير للبخاري أيضا من طريق أبي زهير ربيع بن صبيح الربيع بن صبيح عن ابن سيرين: أول من جعل إصبعه في أذنيه في الأذان عبد الرحمن الأصم مؤذن الحجاج. إذن هذا يدل على أن بلالا لم يكن ابن سيرين يرى أنه يصنع هذا، لكن فيه كلام سيأتي وهو كلام جيد وتوفيق بين هذا كله لابن رجب رحمه الله تعالى، سأذكره لكم. فهو رحمه الله لما ذكر تبويب البخاري الذي ذكرته قبل قليل، وما حكاه البخاري عن ابن عمر أنه كان لا يفعل هذا، يقول ابن رجب: وظاهر كلام البخاري يدل على أنه غير مستحب، يعني وضع الإصبعين في الأذنين، لأنه حكى تركه عن ابن عمر، وأما الحديث المرفوع فيه فعلقه بغير صيغة الجزم حينما قال ويذكر عن بلال، فكأنه لم يثبت عنده، هذا كلام ابن رجب. قال وذكر في تاريخه من رواية الربيع بن صبيح عن ابن سيرين قال أول من جعل إصبعيه في أذنيه في الأذان عبد الرحمن بن الأصم مؤذن الحجاج. قال يعني ابن رجب وهذا الكلام من ابن سيرين يقتضي أنه عنده بدعة، وروي عن ابن سيرين بلفظ آخر. قال وكيع في كتابه عن يزيد بن إبراهيم والربيع بن صبيح عن ابن سيرين قال أول من جعل إصبعا واحدة في أذانه ابن الأصم مؤذن الحجاج. وذكر عن ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال كان الأذان أن يقول الله أكبر الله أكبر ثم يجعل إصبعيه، وأول من ترك إحدى إصبعيه في أذنيه ابن الأصم. إذن ابن سيرين يرى أن الإصبعين توضعان لكن في ثنايا الأذان، يعني ليس من بدايته. وهذا الذي حكى عنه وهو مؤذن الحجاج صار يضع إصبعا واحدة وليست الإصبعين الثنتين، فيقول هو أول من صنع هذا، فيبدو أن هذه ظاهرة مثل ما نقول موجة، أو يعني ظاهرة كانت وجدت في ذلك العصر، فيقول إن هذه بدعة إنما كان يصنعها مؤذن الحجاج والله تعالى أعلم. وذكر أيضا من بإسناد صحيح أيضا عن ابن سيرين يعني من طريق ابن أبي شيبة أنه كان إذا أذن استقبل القبلة فأرسل يديه، يعني لا يرفعهما ولا يضع في أذنيه، فإذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح أدخل إصبعيه في أذانه يعني في أذنيه، وهذا يقتضي أنه إنما يجعلهما في أذنيه في أثناء الأذان. جاء بإسناد عن النسير بن الذعلوق قال رأيت ابن عمر يؤذن على بعير، قال سفيان قلت له رأيته جعل إصبعيه في أذنيه؟ قال لا. هذا سفيان الثوري. قال وهذا المروي عن ابن عمر الذي ذكره البخاري تعليقا، يقول هذا الذي قصده البخاري. قال وأكثر العلماء على أن ذلك مستحب، يعني وضع الإصبعين في الأذنين، وذكر كلام الترمذي الذي مرت قراءته معنا قبل قليل، ثم قال وعرفنا أن الترمذي حكاه أيضا عن الأوزاعي، قال وهو قول الأوزاعي، يقول ابن رجب وقال إسحاق كقول الأوزاعي. إذن إسحاق بن راهوية يرى الاستحباب كالأوزاعي. أما بالنسبة للإمام مالك فهو يرى أو يقول إن شاء جعل إصبعيه في أذانه وإقامته وإن شاء ترك، وهذا يقتضي أنه ليس بسنة يعني عند الإمام مالك. وأما الإمام أحمد فسهل في تركه وفي جعل الإصبعين في إحدى الأذنين، وسئل الشعبي هل يضع إصبعيه على أذنيه إذا أذن؟ قال يعمي عليهما وأحدهما يجزئك، كأنه يقول نعم يعني عليهما، وإن وضعت أحدهما فهو يجزئك، يعني كأنه من باب المصالح المرسلة، فإنه إذا وضع إصبعيه في أذنيه أو يده على أذنه كأن هذا يكون أحفظ لصحته وأمنع من أن يكون مؤذيا لأذنه بهذا الصنيع. هنا اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في هذا، فروي عنه أنه يجعل إصبعيه في أذنيه وهذا كقول الجمهور، وروي عنه أنه يضم أصابعه ويجعلها على أذنيه في الأذان والإقامة، واختلف الحنابلة في تفسير هذا الذي ذكر عن الإمام أحمد، فمنهم من قال يضم أصابعه ويقبضهما على راحتيه ويجعلهما على أذنيه، قال وهو قول الخرقي وغيره، ومنهم من قال يضم الأصابع ويبسطها ويجعلها على أذنه، يقول القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. أما أبو طالب رحمه الله فيقول: قلت لأحمد يدخل إصبعيه في الأذن؟ قال: ليس هذا في الحديث. إذن هذا يدل على أن إخراج الإمام أحمد لهذا الحديث، لأنه أخرج هذا الحديث من طريق عبد الرزاق في مسنده، فهذا يدل على أن الرواية التي أخرجها في مسنده غير محفوظة، وهذا يؤكد أن الإمام أحمد رحمه الله قد يخرج حديث يعلها هو، لا كما قاله بعض أهل العلم أن الإمام أحمد لا يخرج إلا أحاديث يرى أنه يعمل بها وأن أقل أحوالها أنها حسنة. هذا مما يمكن أن يستدل به على أن الإمام أحمد يعل أحاديث وإن كانت موجودة في مسنده. لكن بالنسبة للعمل، فالإمام أحمد رحمه الله حكي أو رويت عنه هذه الروايات، فبعض الروايات يشعر بأنه لا يعمل بهذا، قال: ليس هذا في الحديث. وفعلا هذا ليس ثابتا في الحديث، فكأن الإمام أحمد يقول: أما من حيث الحديث فهذا لا يثبت، أما من حيث العمل فكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى ما أثر عن بعض السلف، مثل ما مر في كلام ابن سيرين أو كلام الشعبي ونحوه، فقال بهذا في بعض الروايات عنه، والله تعالى أعلم. فيه رواية جاءت عن الإمام مالك أنه كان يكره ذلك كراهية شديدة، فيبدو أيضا أن الإمام مالك عنه أكثر من رواية. أما الشافعية فإنهم استحبوا إدخال الإصبعين في الأذنين لكن في الأذان دون الإقامة. هذا بالنسبة للأقوال أو أقوال أهل العلم التي جاءت في هذه المسألة، وخلاصتها أنه لا بأس بوضع الإصبعين في الأذنين، لكن لا يعتقد سنية ذلك، وإنما إذا كان هذا أنفع لصحته وأدعى لحفظ أذنيه من الأذى فيما لو رفع صوته، ونعرف أن من يرفع صوته فإن ذلك قد يؤثر على طبلتي الأذنين، فإذا كان يصنع هذا من باب المصالح المرسلة فلا بأس بذلك، وقد قال به عدد من أهل العلم. وإن كان ممن لا يريد أن يعمل إلا بسنة فالحديث لا يثبت، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما نقله عنه البخاري أنه لا يرى ذلك، فهذا هو الذي جاء عن هذا الصحابي الجليل. وأما غيره من الصحابة فلم يأتي عنهم لا نفي ولا إثبات، يعني لم يثبت عن أحد منهم لا نفي ولا إثبات. وأما التابعون فمر معنا الكلام عن سعيد بن المسيب وعن ابن سيرين وعن الشعبي، فهذا الذي فيما يظهر أنه جعل الإمام أحمد يتساهل في العمل به، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.